ولو من غير شبع يعتبر رضعة. المسألة الثالثة قوله عشر رضعات يدل على أنه فيما أنزل في حكم الرضاعة أنه لا يحرم سوى عشر رضعات فصاعدا، ثم خفف على هذه الأمة بخمس رضعات. ووجه التخفيف أن العشر كثيرة وقد تخطئ المرضعة أو غيرها في العدد، أما الخمس فعدها يسير. والمسألة الرابعة يدل على إثبات حكم من الأحكام في الأصول وهي النسخ، وهو حجة إذا ثبت تاريخ النسخ. المسألة الخامسة قوله خمس رضعات تحرم يدل على أن المحرم من الرضعات خمس رضعات فصاعدا، وهذا الحديث نص في المسألة، ففيه رد على أن الرضعة والرضعتين لا تحرم، وفيه رد أيضا على الأحناف القائلين بأن الرضعة الواحدة تحرم، فالراجح أن الذي يحرم هو خمس رضعات فصاعدا. المسألة التالية قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، يدل على أن القرآن كان لا يزال ينزل إلى آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شرف هذه الأمة بأنه جعل منجما 23 عاما لتفهم الأمة كتابها. أما التوراة فإنها أنزلت جملة واحدة فضيعوها ولم يفهموها، ويدل أيضا أن من الحكم لتعي هذه الأمة أحكام دينها، ونأخذ من هذا أن طالب العلم يأخذ العلم شيئا فشيئا، أما ما أخذه جملة ذهب عنه جملة، فحال من يأخذ هذا العلم شيئا فشيئا كحال هذه الأمة، ومن أخذه جملة يضيع ولا ينتفع كما لم ينتفع بمن أنزلت عليهم التوراة. المسألة التي تليها يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على علمهم بما ينزل، فلما تأخر هذا النزول جهله بعضهم لعلمه بما نزل قبل، ويدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة القرآن. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.